إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 79 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا الحطيئة بيجرجروه علشان يصفروا، وبني أنف الناقة حواليه مش قادرين يعبروا. لو اتعرضوا له يبقوا رموا روحهم في الخطر، لأن اللي أمر بإحضاره هو أمير المؤمنين سيدنا عمر. المؤمنين لازم يطيعوا أمرهم إذا أمر، وإلا يبقوا خارجين على الأمة ولا يبقى لهم عند المسلمين عهد ولا ذمة. علشان كده استسلموا وجرجر الزبرقان الحطيئة من ديارهم ولا قدروش يتكلموا. النهاردة حنشوف واخدينه ليه، وسيدنا عمر حيقول له إيه. أيها الزبرقان، ناشدتكم الله ورسوله ألا تطيلوا ارتهاني، ولو أن لقاء ملك الموت أهون عندي من لقاء عمر. إنك ما أمضيت في المدينة يوما بعد، وإن أمير المؤمنين لا ينظر في أقضية المسلمين وحوائجهم من أبواب قزوين إلى سباسب إفريقية، وما أحسب المؤذن يؤذن للعشاء الأولى حتى يكون قد قال فيك كلمة. ناشدت الله ورسوله أيها الزبرقان ألا أجبت لي حاجة، فإني تركت أولادي بمضيعة إن لم يفي لهم بنو أنف الناقة بما وعدوني إذا جاءهم الله بالحياة. وعدوني 100 ناقة وراعيين. أما تركتك تستوثق منهم قبل أن يقتادك الجند؟ ما يكفيني أن خلفتهم على ما ذكرت، ولكني صنعت لهم شعرا أمدحهم، وأعلم أني أرجو فيك سماحة الإسلام لا نعرة الجاهلية، وأخاطبك أميرا لا خصما. فهلا أمرت عبدا من عبيدك أن يحمل رقعة من ذلك الشعر إليهم؟ فإنه لا يمري ذرة الكريم إلا جيد الشعر، وخصومك وأيم الحق كرماء. ما دام ذلك يصل عيشا لعيالك فلا بأس أن أجيبك إلى ما أحببت. أملي علي الشعر فأنا أكتبه لك وأبعث به إليهم مع غلامي هذا المغني. فإن أعجبك الشعر فمره بالله أن يغني منه، فإنما أنا شره ويطمعني فيك لين جانبك. هات الشعر. لا يبعد الله إذ ودعت أرضهم أخي بغيضا ولكن غيره بعدا. لا يبعد الله من يعطي الجزيلة ومن يحبو الجليلة، وما أكدى ولا نكدى، ومن تلاقيه بالمعروف مبتهجا إذا اجرهد صفى المذموم أو صلدا. لقيته سلجا تندى أنامله، إن يعطك اليوم لا يمنعك ذاك غدا. إني رافضه ودي ومنصرتي، وحافظ غيبه إن غاب أو شهد. فحل ورب الكعبة، غنه منها يا غلام. لا يبعد الله من يعطي الجزيل ومن إن يعطيك اليوم لا يا غلام. قد حضر جند أمير المؤمنين، انهض فسافر بالرقعة وضعها في يد بغيض بن شماس. تهيأ جرول، فقد حضرك الجد. يا لي من عمر، ليت ضراء لم تلدني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ادخلوا جند أمير المؤمنين. هلم جرور بن عوف. إلى أين؟ قد أمر أمير المؤمنين ألا تبيت الليلة إلا مسجونا في قعر بئر. في قعر بئر؟ نعم. أغرق في مائها؟ بئر غائضة في بيت عبد الرحمن بن عوف، وسيدلى إليك فيها بالخبز والغطاء. ألا قاتل الله لساني؟ هلم أيها الجند، أنفذوا أمر أمير المؤمنين. تستطيع أن تصعد إلينا؟ أما لك من أظفار تشبع في الساخ؟ كيف لا وهو قرد؟ أفلا تبصرون؟ لا لا مهما أيها الصبية، تفرقوا أو أضربكم بالصوت. أبا مليكة، قد أحضرت لك الطعام في هذه اللفافة، فالتقفها. ما لك لا تجيب؟ أتبكي أبا مليكة؟ كنت هوانا. لا تبتئس أبا مليكة، إنما هم صبية لا يعقلون، انتهزوا ذهابي لإحضار طعامك فآذوك. يا طالما آذيت سأشكوهم إلى عبد الرحمن بن عوف ليذودهم عن فناء دائك. أيها الحارس، هل تعي الشعر؟ نعم. هل تخط بيمينك كتابا؟ نعم. التمس شيئا تكتب به وشيئا تكتب عليه، وخذ عني شعرا إلى عبد الرحمن بن عوف يسترحم لي به عمر بن الخطاب. وسأشكو إليه الصبية. دعني من الصبية إن أشدتك الله. هات الشعر. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قاع مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. أهلي فداؤك، كم بيني وبينهم من عرض داوية تعمى بها الخبر، فن على صبية بالرمل مسكنهم، بين الأباطح تغشاهم بها القرر. ألقيت كاسبهم جديدة عليك يا مليكة منذ بلغك الشعر تنوحين به. ألا قمت فسألت ماذا تم في أمر أبيك؟ ومن أسأل هنا يا جدة ونحن غرباء؟ ألا شكر الله لبني شماس إذ دفعوا إلينا 100 الإبل والراعيين فوفوا بما ضمنوا لأبي، ولولاك لرحلنا عن اليمامة صوب المدينة لنعرف خبره. كيف إذا رحلنا إليه فقدم هو يسأل عنا؟ بل نبقى حتى نعلم تمام خبره أو يعود إلينا. مليكة أمارة أبا مليكة إلي إلي، كنتم شفاعتي عند عمر، لولاكم ما أطلقني. ها قد عدت يا عجر يا عمر. أما مت يا عجوز. لله أنتما من والدة وولد، لا تخلفان سنتكما، تتشاتمان في الغضب والرضا، ألا تهادنتما؟ أبدا أبدا عروقا، أبدا أبدا شقا. ناشدتك الله أن تقص علينا خبرك عند عمر بن الخطاب يا أبتاه. أي بنية، أمر بي فحبست في قعر بئر فأرسلت إليه شعرا. والله ما برحت مليكة تنوح بشعرك ذاك منذ بلغنا حتى دخلت علينا. فكيف بلغكم الشعر هنا؟ ادار على ألسنة الناس وشاع في الآفاق. فهل بلغ شعرك عمر بن الخطاب يا أبا؟ أجل بنية، ألا جزى الله عنا عبد الرحمن بن عوف خيرا، فهو الذي استرضى عمر بن الخطاب وكلمه في أمري حتى أخرجني من السجن. بلغنا أن عمر بكى حين سمع ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ. نعم، وكان في مجلسه عمرو بن العاص فقال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكي على حبسه الحطيئة. ويحه، أكان الحطيئة أرذل أهل الأرض؟ فصف لنا كيف دخلت على عمر يا أبا. دخلت فقال عمر علي بالكرسي فأتي به فجلس عليه ثم قال: أشيروا علي في الشاعر، فإنه يقول الهجر وينسب بالحرم ويمدح الناس ويذمهم بغير ما فيهم، ما أراني إلا قاطعا لسانه، علي بالطست. لا في عليك يا أبا. فأتوه بطست ثم قال: علي بالمخصف. فأتوه بمخرز كالمسمار. ثم قال: علي بالسكين. لا، بل علي بالموسى فهو أوحى. بالله كيف ملكت جأشك عندها؟ ما أكذبك مليكة، سلحت على نفسي. دعيه يتم الخبر. قال أصحاب مجلسه: لا يعود يا أمير المؤمنين، وأشاروا إلي أن قل لا أعود، فقلت: لا أعود يا أمير المؤمنين. فقال عمر: النجاء. فأسرعت أولي فناداني: يا حطيئة، كأني بك عند فتى من قريش قد بسط لك نمرقة وكسر لك أخرى، وقال: غننا يا حطيئة، فطفقت تغنيه بأعراض الناس. صدق، ما أسرع أن تفعل. دعيه يتم، ثم ماذا يا أبا؟ ثم قال: والله لولا أن تكون سنة لقطعت لسانك، إياك وهجاء الناس. قلت: إذن يموت عيالي جوعا، هذا مكسبي ومنه معاشي. قال: فإياك والمقذع من القول. قلت: وما المقذع؟ قال: أن تخاير بين الناس فتقول: فلان خير من فلان، وآل فلان خير من آل فلان. قلت: فأنت والله أهجى مني. أو قلتها في نفسي. الحقيقة يا سادة يلي سمعني، سيرة الحطيئة خدت كتير منكم ومني، ودحنا انتهينا منها علشان نتني بسيرة ابن عائشة المغني. وخليكم فاكرين يا سادة يا أخيار إن أصل الكلام والأخبار هو اللحن السابع المختار. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.